وساعتنا الآن الثانية من يوم الخميس، موعدنا مع روائع من الزمن الجميل. واحتفالا بمولد نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل سنة والأمة العربية بألف خير، حنهديكم أجمل الأغنيات اللي تغنى بها العمالقة في حب الرسول. على موجة 107.4 FM، أهلا بكم معنا وأجمل الأغنيات في حب الرسول. يلا بينا نبتدي اللقاء مع محمد الكحلاوي. Thank you.

الحلقة من الزمن الجميل على موجة البرنامج العام كل يوم خميس من 2 ل 2 ونص، والنهاردة نهدي أغنيتنا لحبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، أغنيات في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكملها على موجة 107.4 FM. وصل الهمة والصبر والسنة صبح وينادي وقول يا هادي يا هادي يا هادي. صبح وينادي وقول يا هادي يا هادي يا هادي. وجه الكريم مكساني والصبر اخره زين. الفين الفين الفين صلاة النبي. الفين صلاة يا ربنا شاكر فضلك ماليش غيرك. يا ربنا شاكر فضلك ماليش غيرك. وطول ما انا فاكر حسيتني من خيرك. وطول ما انا فاكر حسيتني من خيرك. كل فجر جديد يصبح عليا عيد. وكل فجر جديد يصبح عليا عيد. وانا بنادي واقول يا هادي يا هادي يا هادي. وانا بنادي واقول يا هادي يا هادي يا هادي. وجه الكريم مكسبي والصبر اخره زين. الفين الفين الفين صلاة النبي. الفين صلاة النبي. الفين صلاة النبي. الفين صلاة النبي. الفين صلاة عليه الصلاة والسلام. أغنيات في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفالا بالمولد النبوي الشريف كل عام والأمة العربية بألف خير. نستكمل اللقاء وهذه الروائع الغنائية من خلال موجات القاهرة وروائع من الزمن الجميل. Allah, ya Muhammad, ya. أعزاء، على مدى نصف ساعة كنا وكنتم مع أغنيات في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عام والأمة العربية بألف خير، ودائما نلتقي من خلال روائع من الزمن الجميل كل يوم خميس من 2 إلى 2:30 مع أرق تحيات فريق العمل، نسرين نبيل مخرجة الفترة ونادر راشد مهندس الصوت. كل الأمنيات في الفترة القادمة بالاستمتاع دكتور حسن مدني والزميلة مها حسن، وأنا في انتظاركم الخميس القادم إن شاء الله.